الناس دي كلها والله بتدعينا وقلوبها معانا زي بعض والله ربنا هيكفي مش احنا اللي هنكفي والله ثلاثة بلا غير انت ربنا هيكفي بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين صل على النبي زي بعض والله ربنا هيكفي والله ربنا حياتي معاك كل دول بدولة ربنا يديك السلامة بسم الله الرحمن الرحيم نعم الحمد لله رب العالمين نتكلم علينا بنات حلو نشوف ونسمع منه الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله يا حبيب محمد الله يا سيدي إياك نعبد وإياك نستعين يا رب الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم غير المغضوب عليهم ولا والمقيم بمدينة مصر الزيات ونحن نحن